وأتبع المعطوف بالمعطوف عليه في إعرابه المعروف وتستوي الأسماء والأفعال في إتباع كل مثله إن يعطف بالواو والفاء وأم وثم حتى وبل ولا ولكن أما كجاء زيد ثم عمرو وأكرم زيدا وعمرا باللقاء والمطعم وفئة لم يأكلوا أو يحضروا حتى يفوت أو يزول المنكر باب التوكيد وجائز في الاسم أن يؤكد فيتبع المؤكد المؤكد في أوجه الإعراب والتعريف لا منكر فمن مؤكد قلا ولفظه المشهور فيه أربع نفس وعين ثم كل أجمع وغيرها توابع لأجمع من أكتع وأبتع وأبطع كجاء زيد نفسه وقل أرى جيش الأمير كله تأخرا وطفت حول القوم أجمعين متبوعة بنحو أكتعين وإن تؤكد كلمة أعدتها بلفظها كقولك انتهى باب البدل إذا اسم أو فعل لمثله تلا والحكم للثاني وعن عطف طلا فاجعله في إعرابه كالأول منقبا له بلفظ البدل كل وبعض واشتمال وغلط كذاك إضراب فبالخمس ضبط كجاءني زيد أخوك وأك عندي رغيفا نصفه وقد وصل إلي زيد علمه الذي درس وقد ركبت اليوم بكرا الفرس إن قلت بكرا دون قصد فغلط أو قلته قصدا فإضراب فقط والفعل من فعل كمن يؤمن يثب يدخل جنانا لم ينل فيها تعب باب منصوبات الأسماء ثلاثة من سائر الأسماء قالت منصوبة وهذه عشر ثلاث وكلها تأتي على ترتيبه أولها في الذكر مفعول به وذلك اسم جاء موصوبا وقع عليه فعل كاحذروا أهل الطمع في ظاهر ومضمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر وغيره قسمان أيضا متصل كجاءني وجاءنا ومنفصل مثاله إياي أو إيانا حييت أكرم بالذي أتانا وقس بذين كل مضمر فصل وباللذين قبل كل متصل فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من أنواعه في اثني عشر باب المصدر وإن ترد تصريف نحو قام فقل يقوم ثم قل قياما فما يجيء ثالثا فالمصدر ونصبه بفعله مقدر فإن يوافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فلفظي أن يرى أو وافق المعنى فقط وقدر بغير لفظ الفعل فهو معنوي فقم قياما من قبيل الأول وقم وقوفا من قبيل ما يلي باب الظرف

وحكم لك حكم إن في العمل فانصب بها منكرا بها التصل مضافا ومشابه المضاف كلا غلام حاضر مكافي لكن إذا تكررت أجريتها كذاك في الأعمال أو ألغيتها وعند إفراد اسمها الزم البناء مركبا أو رفعه منونا كلا أخ ولا أب وانصب أبا أيضا وإن ترفع أقل تنصبا وحيث عرفت اسمها أو فوقلا فارفع ونون والتزم تكرار لا كلا علي حاضر ولا عمر ولا لنا عبد ولا ما يدخر باب النداء خمس تنادى وهي مفرد علم ومفرد منكر قصدا يؤم ومفرد منكر سواه كذا المضاف والذي ضاهاه فالأولان فيهما البنا لزم على الذي في رفع كل قد علم من غير تنوين على الإطلاق والنصب في الثلاثة البواقي كيا علي يا غلامي بانطلق يا غافلا عن ذكر ربه أفق يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد الطف بنا باب المفعول لأجله والمصدر انصب إن أتى بينا لعلة الفعل الذي قد كان وشرطه اتحاده مع عامله فيما له من وقته وفاعله كقم لزيد اتقاء شره واقصد عليا ابتغاء بذه باب المفعول معه تعريفه اسم بعد واو فسرا من كان معه فعل غيره جرى فانصبه بالفعل الذي به اصطحب أو شبه فعل كاستوى الماء والخشب وكالأمير قادم والعسكرى ونحو سرت والأمير للقرى باب مخفوضات الأسماء خافضها ثلاثة أنواع الحرف والمضاف والإتباع أما الحروف هاهنا فمن إلى باء وكاف في ولاء عن على كذاك واو باء وتاء في الحلف مذ منذ رب واو رب المنحذف كسرت من مصر إلى العراق وجئت للمحبوب باشتياقي باب الإضافة من المضاف أسقط التنوين أو نونه كأهلكم أهلونا واخفض به الاسم الذي له تلا كقاتلا غلام زيد قتلا وهو على تقدير أولامي أو من كمكر الليل أو غلامي أو عبد زيد أو إن زجاج أو ثوب خز أو كذا بساج وقد مضت أحكام كل تابع مبسوطة في الأربع التوابع فيا إلهي الطف بنا فنتبع نتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفع. وفي جمادى سادس السبعين بعد انتهاء تسع من المئين قد تم نظم هذه المقدمة في ربع ألف كافيا من أحكمه. نظم الفقير الشارف العمريط ذي العجز والتقصير والتفريط. والحمد لله مدى الدوام على جدير الفضل والإنعام. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه والآل أهل التقى والعلم والكمال.